حتى سلام عليكم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوا أبواب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. سلام جنتي حيث نشاء

اقرأ وربك لك رب

لا تطعه واسجد وقترب بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر فليدعو ناديه سندع الزبانيه كلا لا تطعه واسجد واقترب وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام سلام هي حتى صدق الله العظيم الفاتحة. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. اللهم لك الحمد ومنك الفرج وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني ضعيف فقوي في رضاك ضعفي. اللهم إني فقير فأغنني وخذ إلى الخير بناصيتي واجعل الإسلام منتهى أمري. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة وقد تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد المنعم محجوب الطوفي ختام هذه الليلة. كل الشكر وكل العرفان ولنا ولكم منا السلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.